القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع حامد أحمد فتوح من قرية أبو غنيمة مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ. والهمسة موجهة للسادة المسؤولين عن بطاقات الخدمات المتكاملة بوزارة التضامن الاجتماعي، بيقول فيها: أنا يا حضرات من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن ذوي الهمم اللي أمر لهم سيادة الرئيس باستخراج بطاقة خدمات متكاملة. لما اتفتحت فرصة المرحلة التانية قدمت فيها عن طريق موقع وزارة الصحة، وكشفت في المجلس الطبي وجهزت كل الأوراق المطلوبة مني، والتقرير اللي اتعمل على الطبيعة قال إن أنا عندي بعيد عن السمعين ضمور شديد في عضلات الطرف العلوي الأيسر وصل إلى حد الشلل. وكل ده يا حضرات اتكتب في التقرير الطبي بتاع اللجنة المسؤولة. وانتظرت يا حضرات ان بطاقة الخدمات تطلع لي، ما طلعتش. ولما رحت سألت قالوا لي ادخل على الموقع يا محترم وشوف اخبار بطاقتك ايه، وهو هيقول لك اذا كانت طلعت ولا لسه. هو ده مين ده اللي هيقول لي سعادة البيه؟ من الموقع يا محترم. ادخل انت بس على الموقع وهو هيقول لك على كل حاجة. هتسيب النعناع يا ابراهيم؟ يا سعادة البيه انا لا بعرف ادخل على مواقع ولا غيره. ده كويس يعني ان انا بعرف ادخل بيتنا. يا سيدي انا مالي، انت هتحكي لي ظروفك ليه؟ شوف حد من قرايبك، جيرانك، اي حد يدخل لك على موقع وزارة الصحة ويقول لك على اللي فيها يا سيدي. وبعد دوخة يا حضرات لقيت حد ابن حلال دخل لي على موقع وزارة الصحة، ويا ريته ما دخل. الموقع قال له ان انا كويس والإعاقة بسيطة ولا استحقش بطاقة الخدمات المتكاملة. ده كلام التقرير الطبي اللي كانت كاتباه اللجنة قدام عيني وكاتبه فيه الإعاقة اللي عندي. ضربت كف على كف وقلت ازاي ما عنديش إعاقة، ازاي الإعاقة بسيطة يا ناس. طب يا ريت يا ريت، وهو حد يكره يكون سليم وزي البوم؟ بس الحقيقة للأسف الشديد غير كده خالص. وحاولت أثبت الكلام ده لكنهم قالوا لي يا أستاذ التقرير بيقول عكس اللي انت بتقوله. يعني عايزني أصدقك انت وأكذب التقرير بتاع اللجنة الطبية المتخصصة؟ يا سعادة البيه صدق عينيك، ما انت شايف بعينيك انا واقف قدامك. واقف ايه؟ انا قاعد قدامك اهو بزمتك. انا معاق ولا مش معاق؟ كل الكلام اللي انت بتقوله ده كلام جميل، لكن في الاخر التقرير بتاع اللجنة هو سيد الموقف. تشرب حاجة؟ سيد الموقف. ودخت السبع دخات وفضلت لف حوالين نفسي علشان اثبت ان انا استحق بطاقة الخدمة المتكاملة اللي امر بيها السيد الرئيس، لكن ما حدش سمعني ابدا. يا ترى يا حضرات في امل ان في حد في وزارة الصحة ولا الشؤون الاجتماعية يسمعني؟ يعني قصدي اقول يعني المشكلة بتاعتي دي ليها حل ولا ملهاش؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.